قلبي قلبي والحب حبي قلبي قلبي والحب حبي والذنب ذنبي القلب قلبي والذنب ذنبي انساه يا قلبي انساه يا قلبي.